او رأيه كشورا اعلامية كان في اذن اجماع اجماع حجته بو ايما عين وقت سابو سنة شن حكم روشن بي مستقيم لكتابة حجته حكمك روشن بي لسنة حجته حكمك اشك اجماع لهر زمانك بو اهل او زمان الروشن يكاد وحجته باهم شم قيدة بيجين ما اجماعي مثلا لزماني لقزتاب وزمان ايما لهر زمانك هو أهل أو زمانه حجة بس معنا يعني واجب الإطاعة إيش تبع إذا كذي ولي هر رأي تد لحد إجماعنا ويت طبعا حجة هي ليه رفع صار هس وقت مسألة مسألة جانا هذي أو شخص نارغة لا ريدك خوي وأذاني أم حكم صحيح مياه ولي خود جانا مكلفة إشي إطاعة بس أليش حقي ميخو سرقة جريد رستا حقيقية كبيت عامل بو تفرق كأذانين فرقة هذه تجل من قولك وقت المسألة بالجامعة مربوطة أيش فردك عزوك لجامعة أشيء تعطى هيتش ريدي تبيني ولما وردا أو تبيين مفصلة حزت علي لجواب معايا لنامي ششمية مكتوب ششمانية مفصل المشروع فرق فيك جالبا واقعية أولا كأجرهات اللايشي داب بدورش به كيفية وصرية اتباع غير سبيل المؤمنين بغسنية سبيل المؤمنين ايش اوسكا باتفاق او يجريه واهل علم ايجيتي اووا اهل علم يعني اولي الامر اعلامي اكن لتريق اجماع اوارد سبيل المؤمنين اوار غير مسلمان الرغي جامعي اسلامي لا دان لو اللي اجتكا كمسألة جامعة بغسنية ولذا مسألة فردي خويبوك يك مسألة شخصي خويب لا محدودة وجود شخصي خوي خارج نهاية وإرتباطي للخلقة يعني وثمان هو واجب عيش التبعيد لوقتك هو أول سؤالي تلك ما تلحتان كده مسألة تخصص واجتهاد توضيح سؤالك أمسك لازم أن لك زندقي سادة بسيطة زانابون نسبة بتوا مسائل زندقي آسانة مثلا لشوار دقن لموبرا زندگی بشري عموما سر سادو بسيط هو چه شرك و كفر كبر لإسلام وجودي بوا و چه استنباط و آراء و نظرات دانشمندير إسلامي كمقابلة لين شرك و كفر زمان خوانا ولتك مشكلات زمان خوانا كبيرا شنو زندگی ساده بوا با نسبتی چه سواد و معلومات و درک محدود و بوچکو ساده یعنی یک نفر دانشمند لو زمانه سر آسان توانیه لطوا مشکلات زمان خواهی حالی بوه سیاسی به اجتماعی به اداری به اقتصادی به اخلاقی به قضایی به فقر هر نوع مشکلی لمشکلات زمان خواهی راحت توانیه بوه انسان محیط ايشتي بزانتها احاتي بفياتك شونك زندگي محدود بو بوچك بو ولي زمان اروي تبرو حل برو زندگي بسترش فياتك آية اكريه مثلا لأسل وقت إيسا زانا وليك جمو او نو صلاحية او يعني هستيان بيجي اعزاي الشورى الاسلامي واعزاي اولي الامر بتوان تمام مسائل ومشكلات جامعة لم زمان زان الخير مثال فرسادة خارج للموضوع أبو ذا الكفن عم قضية له صد صال لما صد صال لما هزار صال لما برا يخلي فرسادة حتى إذتواني أو وقت آخر أو وانا باري رياضيات أو إجريات لصالة كافية بري صرف رحت وقفة أو حسابي تنين حساب زان زمان قوي يك إنساني حساب زان دانش من لرياضياته رفض إيسا كم رشد الرياضيات يا أبو وصف آية حقيقة هذا الآن يكنفر باستعداد معمولي متوسطي شوى صار هاي صار خريج به فقط أو الناس شاحوا لقفوا ولا الرياضيات بيابوا سوء إن صار إيساء أتواني بيزاني انظروا عنه المثالي بير السبب مسائل السياسي هروا مسائل اجتماعي هروا مسائل اقتصادي هروا مسائل اخلاقي هروا هر أو نباتو پر سر و صدا و پر تبلیغات و پر درو دلسس و کتیو فر و بحث فر منتشر بو صوب دنیا هر اون ذهن الالو دکریاغا لأم مسائل اجتماعیا کفر فر گسترش ام مسائل لگسترش مثال کود من ریاضیات زیاد را چون ریاضیات هزار سال لما بر بو سد دریائیك مشکلات و مسائل مطرح قابل طرح لزندگی اجتماعی و سياسي وفكري واخلاقي واقتصادي انساني لا مقايسي بكي او وائم روح هسلتك هزار صالة مبراء ويني واقعا فرق قد سيدة البوصو بدي هي كناكرية دانش من بيلي كالصلاحية يعني هس شورا تشكيل بغن لم زمانا اقل خواته في اسواته انقلاب اسلامي في حساوي سر بقريته برغي اسلام وتقروا لإسلام لقباريك بريت بروا ولآخروا دوباره او وظیفه اسلامی خواهی انجام بگه که زانه ولی عالم اسلام بشتی جمعه بکاتو دست کنه بررسی مسائل تواو ام زانه ولی نا کریه نسبت به تواو مسائل انسان محیط بن امر راست چارچ لوقتی که کم مسائل جور جور مطرح اوی لو جلساتا که گشتیان احاته انتیانیه تکلیف تصمیم گیری لباره ام مسائل و اویتا چا اگر لهزار و سیست سال چوار سال سال لما برا مسائل مطرح او صاحب نظریه لکجمه او نو بطور نسبی اگر شبه کاملیش نوه گشتی ولی گشتی بطور نسبی اطلاعاتی کلی بو اهلیتی بو بحثی تیاب که امرو اگر شورا ایک تشکیل بی بعض مسائل سیاسی مطرح وی طبق ضوابط و حقوق سیاسی کسی کفر فر مطالعه تیانه کدوه نه سوانی نظر دوه بعض مسائل اقتصادي مطرح ذلك سلسلة لعلم اقتصاد شاخذل بحثل جورا جوريك لعلم اقتصاد جاويته لو أنا سأس بچن علمي حسابتي بلو نوين ناسواني إسهال نظري كيابكا وهو لباقي مسائل لم نورد غير حلجة إما لأول وأبمانا سلمانيك اولا حجة رأيك كل ترفش لا ولا علامة فيها بعنوان شبع عنوان مكة صاحب نظر ولا عالم اسلام اوان واد الصوفن جمدون نظر خيان وكو اعلام ينتبه خوتش من عدد مترحية فنفر بي دنفر بي صن نفر بي هزار نفر بي بنابراين لشوريك اگر مسائلك مترح بوك باقي ترقش نيان تواني بيزانن لا قرفتارية للشرايط زمان خمانا بررسي أكين تماشا أكين فقد شن نفر صاحب تخصص صاحب نظر لمورد عيزان هل أو شن نفر مترحني تر بوايو إيما يجين عدد مترحني روازي شورا لشورا إسلامية يجين هرش صاحب نظر دل صوزو صميمي بوايو لهر زمانك إعلامي كر لو مسألة أو حجة أبو مسلماني فس اگر پنج نفر من مسلم مثلا خاصا بلا یا لحاله که شورا کمان مثلا هزار نفر عزوی هست ام پنج نفره رأیه تو خوی اعلام کاتو باقی تر نوصو نو پنج نفره که چتیک نایت الزهنیانا ایرادی تیابه قبولی کنو اعلام کریه پنج نفر من مسلم مثلا ایترا دو نفر من مسلم مثلا ایترا افرس احب نظرنو توانعیان هست بر رسید کنو تصمیم بگرن به هر حال اما رأي شورا تكر شنك الرأي شورا اما بوئي جنياني رأي كتوال صاحب نظر يال تباد النظر يال كدوه لسريو لآخر وإعلامك او تيجن اجماع او يجن في حجة ابو مسلمان يال شبكن دا نفر ولو ازا شورا هذا نفر مثلا في الهس دوانزا نفر بلد دوانزا نفر من هس بنابراين بيجن اجماع يتر هس اشي شبكريه بو او كوقت باقي تلنجيريه هسه وجهكم بضع بو اوك وقت باقي تنير يه باقي لأم مسائلة قرفتارية لجور جوري مترح الشباب الرسيف كان اگر البطل جامعي اسلامي بأم فرغتش ناي اصولا لو نقرفتارية الوجود نية لو انا سه لبان انكشار جارك احتياج نبي ذا اجتماعي كدانش من دير دانش برسيف كان شونك وقتك كنت تسأل او خدت صحيح اسلامي يعني صن قرفتاري ومش قرفتاري ومشكلات حلوه لقباريته حتى تشكيلات دارد السليم تالي ناوي هروا قوة مقننة ناوي قوة مجية ناوي ما شاكي چندین من از دنیا یک جار لمدینه منوره درسید بو رسیدگی به یک دعوه مطرح ناو اصلا تشکیلات قضایی کاری ناو معنها از دنیا یک جلسه تشنه حفظ عمر کد شر ایران و رومی بو او جامع عزیم اداره کد خاک نازک ادابان شان یا اچو او یاری باکی کد اون وقتی بو اماوه اینه بیکاری هیچ لی نهاتیت ماشا کتزا نم زمانه چون وقت ما نگیریه هیچیش نی هیچیش نهاتی پیشیزه کهیش زندگی لبر درو دلس و خیانت و فساد و کلکه لیکه رایجه او جوره عمر انسان بفیرو درکان حفظ عمر حوصا لرو جواب دو دانه کاریه کرد اچو حیوانو لی مثلا اشتر اف که مربوط به بیت المال بو اشو خوی بیت علیه که درمانیه که دسی لو خالیه و اشو اویاری باقل بیت المال چه او جوره جامعه و عظیمی اداره کدو اگر یا او کاری ریسا او سو جامعه یکا که جان او بزانم که انفازه که ایم ایجین گرفتاریان فرویت و وقتیان نگیریه لجامعه فاسدو پیچیا و با انواع افروفیل و درو دل سو خلقل امروز آمدنه حتما شا مثلا جریان امروز یولا لمجلس آدوینه جریان برخوردگر لبین مسئولیه لمملکتی آدوینه جریان نازانم خطب زاده و بنی صدر و ام یکا او یکا او یکا بزان ام درو دل سو خیانتی لتیتا بین چنی وقت الاوری ولو با چنی امزیو وقت ایمه انسانی لگده اشی چنی امز وقت صرف کن تا حالیمان دوی اری ماجرات شد کنه دی خواه زرتان لگره باشه هم گشت گرفتاریه درسته کن با خطان و ملت اگر صداقت و راسی و پاکی بیت مشاکی اصلا مسئله نانی نیتر وقت من دم نگیریه اگر جامعه بیت جامعه اسلامی لوانسه که یک جار کم اصلا مسائله مطرح بیه که شورا لباره و تشکیل بیت که بحث کن و تبادل نظر کن یک احکام اجریه تو ساده و راس و پاک و صادقانه اجرا کنیو تو او ایتر فروفیل اکنیه که بو خونسا کرنو فروفیل یا بو حالی بون حتی بو حالی بون فروفیل ساعت ها وقت انسانی لشه صرف کنیه نیو نبی ساعتا درو دلسو خیانت زندگی تیچی دا کاتو چاو کنی وام مزانن گسترش علم و معلومات و سواد و اوانه تأثیری هسل پیچی دبون زندگی چاکا لأفنای بحثا اشاره کم کدوتم چنه علم گسترد تلبوه او حصاوه به مثال هاول منو زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امانه زیاده و ما ظنم که او تأثیری هست بل تأثیری نسبی ضعیفی هست ولیکن ام گشت میدان وسیع پیای کرده زندگی که هرچی انسان مطالعات که هل راجع به مسائل سیاسی روش روزنامه ورز خیلی دکتی ورز خیلی تو مشاکل والا فرد شد هستش تا نیزانی و نوی بساعد نزلتی ها اما الیتی درو دلست ما پیش رفت عمومیتی بشری پیش رفت عمومیتی بشری پیش رفت علم و سواد و معلومات و امانه مقدار زندگی گسترش پی اغا مقدار مسائل گورتی تبین ولی امنیه که ایسه هست بنابراین کافی جان اگر بیتو جامع بیتو اسلامی او مشکلات تصور نکریه که بیجی مسائلی که حال تخصص 15-20 نفره مطرح اوی اوی تباعیت وقت بیدن باقی کن نا قیناکا با اوان مطرحی کن ساب باقی کریش لحد که فکریان پی آگه سفری تیاب کنو و ورا صاحب نظری شود دو دکیا به تخصص کامش شکاری کنی فراغتی شانه باش باشه اما یکی دوم اگر زنی من نه واقعا وقت گیره اوانه که بلونین به خود با چه وقتیان سرف کریه لتک مسئله تخصصیا که ام مسئله واپیش آتیه هل محدوده تخصصا جا وقته متخصصینه که هل با صورته که امروژن کمیسیونی اقتصاد و کمیسیون حقوق و کمیسیون چو چو مانه او مسائل که هل محدوده تخصصی له استدیت او اده واقعا نیتر اجماع کن فیتو باقی تر بررسیه که کنو تستدیت کنو قولیه او چه او مسئله تتمي او سؤال لمورد تخصص اجتهادا ام سؤال سكا اذا افراد متخصصك مسلمان نو ام سفر ليردو دان السؤال جياب وصو نسبة المتخصصي لغير مسلمان اما انا لو كميسيون فرعية لا شركتك يا لخدش ولا شركتك جاري لبعدي ترح كلية سؤالك و شركة متخصصة لغير المسلمان لا مجلس قانون تجاري يعني ترس شلا كل شولات شلا كل سنالة مسألة فوق العادة بحثي تولاني وقصة ده شو جامعيك او جامع وائمة بحثي ليك الشرائي في تشكيل دارا اي جامعي واقعا اسلامي مثلا جوري اي جامعيك هالة حركة برو اسلام وغير اسلامية شبهيك لإسلام بو توضيحاتك وثمان اللباري الشبه وجودي هس مسألة شوية أي جامعيك كمسلماني شيئتي أو غير مسلماني شيئتي أو جامعك الشبه إسلامية تيكلو تيكلو وك لباز جيكا نسبة لك وها غالب وجودي نية كتوا جامعة بيت فيغو يكدين جامعة بنسبة لمتعدد تشكيل هو لفروان عديان مختلف تبارك مسألة جوري فرق فعلا مجموعا اوه بكار اخوة بيجيني اوه سكا اقل جامعة اسلامية البتخب نياز امرو ايما اوه سكا بنسبة جامعة شرحي خمان بحثي احتياج السياسي زمان ايما ان سياسة عملية اجرائية نسياسة كلية نظرية اسلامية ولي ارينين ك بحث كيدم سايين يا اولمين لخطه اسلام اونا اللي حالينا وان في انسان فرا بحثات ووقتي سرسان لباري مسائل يا نوا ما قال ضرورة انا بدين هد اولا سياسة نظرية تسو راجع بيك جامعي اسلامي تأيسة وجودية مسح او ايجيني اجد جامع اواخ عن جامعي اسلامي بو لو وقتا مسائل لدو جهة مورد بررسي قرارها چه یک مسألة مربوط بجارحيك بي چه مسألة مربوط بفردك بي مثلا كابرائك نخوش احتياج من بطريب لدو جهة مسألة اوريكا كدو جهتك هر كيبو قضيك لازم وزرد يكي بلوغون لمسألة اشي مورد بررسي قرار بگريه يكيك صادقان و درست روبروبون لدك قضية دست بكاربون نسبة قضية عندو مطلبة اقريت نظر اسلام اگر فرزن لانسانون مسلمان امانه بشي جمعو بنابرين احتياجه بغير نامي ولی شرائطك پیش بيبو قضية جامعة كالشوراء مطرحة یا قضية فرزه وقت نخوشك بنسبة طبيبك مثلا اولا صلاحيتي هست لجنب تبارتك وطبعا بلايتك ايت الانينيت ونه جنب الصوزيو اهلية الصداقتك شوك اول مسلم من مسلمان كان بطور عادي نقض الجامعة الاسلامي به ولكن يكي لسورة كاني كعبارة لما لأصل قزيا بلو بيت وتخصصي به ثم شابكن ام شقة لغير مسلمان يكاها نلغ مسلمان شبو قضية فرد بيت شبو قضية جامعة بيت بشرتي كبزانين او شق دوما كيش بتوري نسبي تأمين بيه بتور كامل تأمين بوني چس شق دوما اما سم سلمان بيه مسلماني بيه دل صوزو صادق وصصميني اذر وقتي بصورة كامل نو ولي او شق كي تلبو بلايو اهليتك نسبية كيس تحققي بو يعني اجمنان من بوك لا خيانتناك او اهليتي هس هم لسطح كل شو لا شركتك هل لكم سنك انا شركتك ولكن الشيختك شركتك بيك اول مهم عبارة او بليو تخصصة اول قوة جادوية او بليو تخصصة او صلاحية سكة تابرا صداقة درستي بيك يا صدر صد يا اقل صدر صد نو بتوري نسبي صدر صد يعني مسلمانا كامل بتوري نسبي انا غير مسلمان امر ذلك هي لو دا سؤالي ترى هل مورد اجماعا كامسا اگر چند نفر نسبة بازا الشورا اعلم و اتقابون البتا اعلم بون يعني نسبة المسألة ولا اتقابون كلا و رأيك لترف شورا و اعلام كريا رأي امان مخالف بولتكيا ولا امان اقليتك تأثيريا شد شبكا أمليش تقريبا شبيه أو سؤال ومترح بوك أقدر يكن فلنا بغبو المتعين يكني شبهات يعني هالصيكو يكن فلنا بغبو زيني جي بقضية كباقي تبزيني أنت نجي تكتفي شد ولي تفاوتك هست لبين أماك أما جنب نبونية يعني اجتك كبتور عادي كسي عالم تربي لباقي تر لا أو زمانات بتواني زيني تر زاهرا نفاته على كتانا مثلا أعلم لي يعني ولي عادي تر تخاف أجل بيك هاتيان أجل شورى إسلامية أو أفراد واهاتهم تبقى أو صلاحيتك لإسلام المسلحة هاتوية أو زويت يان تهارك دي لشورى المشكلة سراء أفضل حليلة سراء هو هو أمك أوان والروي أو أهلية الصلاحية وكل وارد شورى أون بتزيد أنانية خدخاهينية لك اللي أنا كأجل تشخيص يدا كابرايك عالم ترى لأمان رأيك إيجي فيان عيب بيجن بلا رأيك إيتو صحيحة أميك دوم وقت لجيبيك فضاء بيوت فضاء علمي جو علمي وجودي بي ولبال علمك إيجا أخلاق شرافة وحيثية وشخصية وجودي بي بطور عادي كابرا روينية جدال كابرا سر قسيناحا أصلا اگر قسيناحا قيك بيت الدنيا خواه يزو لي فوشيتو لبيني بوا بس اگر كابرا اعلم واتقى يا جماعة اعلم واتقى نظري كان وتوى نظرك اي اوان صحيح ترى باقي تر نظر يا مخالف نظر اوانا وقتي حال سطح الزمان خوانا هر كان امان علمي شان لقوا يترو بي نظري كان وتوى لبرانا حق بوي أعلم وأتقى كان وقت نظرك خيال بيانك وأمان بيوت كشلك انت ما شاءك نظرك أوان صحيح ترو دليلي هسو موجهة وطمان هل نسبة بزمان أعلم وأتقى يعني قابل ذلك مسائل أوان بو أمان بجهوا لو فضاء علمية وبو أخلاق إسلامية وأماني تنجدان ناكن لتك أوانا قبول يكن ولو دوا أو إيش ما نوتي لمورو الشورى إسلامية عدد مية مسرح مية عدد كميات مترحنية اگر فرزن وقتي هيت شيك نما وغير كميات كميتك ايش دوباره هربا كيفية وارزش بياتا اولا اگر صد نفر نونو نفريان رأيي كيبوا يك نفريان رأيي تريبوا او رأيي منتبقة لتكتاب السنة مسلمانك لخارج الشورى وتشخيص واك رأيي نونو نون در فدك انحرافا معصيتا فرد جلسه شورا یک درست به وقت شوراول زمانه لغیر اسلامی طبق فرمان و دستور مثلا شخص مقتدره تصمیم بگرد نه طبق موازین اسلامی مثلا الان بیشیم الان ام مجلسه تو صوت چند نفر نزانم اتفاقا زمان شایشا نمزانی نماینده بر مجلسه نکه ایسی چند نزانم متاسفانه ام عده اكثريتي تسمين بغير لسر يكتشتي كتما شافكم مطابق موازين كتاب السنة آية حجته نا من هيك مسلمان يكون لخارج وتشخيص بغم تشتيك موافقة لكتاب السنة يا موافق يا تكليف معوصك لتك اوات بروم وموافقة للموازين كتاب السنة درسة برو مسلمان يلو تشخيصي نوان تبعيتي لأكل وقت تشخيصي نوان مسلمان يلو نزانا ومن من مكلف حتى مسلمانين ايش حاليبكم كمسلمانين نكن مجلس غلطي تل المخالفة للكتاب السنة المخالفة للموازين الإسلامية اويت واجبه مثل مبارزة كردم نتكيا نتنها اطاعتي مترحنية اطاعتي بناها هيج لا طاعة لمخلص في مصيط الخالق شنك لما جلائه تشريع قانون جزارياته قدرتها بدأت يواه واجب اشي مخالفة لإبيات كمو مسلمانين حاليكم فأم اشتغلت أم مجلس قامت بس او رأي يك نفر اولوية افضلية في هذا مثل الجماعة اگر اوا فزاي مجلس كبو وفزاي غير اسلامي ولي اگر بوجود فزاي اسلامي بو يك نفر شتيكي وتوى نونو نفر لبرا شتيكي وتوى او نونو نفر لأخوت مشاكل قصتي او صحيح قبولي درسة اگر وا فرزيك بوكا دود عن الرأي مثلا يكي كانت أقلية إيجيتوية كان أكثرية وها فرضه که یک جار کم حالا کسی پیش هد که امانه نه انتوانی درخن بو یکتر اکثریت که درخوا بو اقلیت که کرایی که خوی باشده اقلیت که درخوا بو اکثریت که کرایی که خوی باشده اما تو ایش بزنن او کلکی چه که دنیا این روژه هست بنا و کفایت مذاکرات او چه خود مجلس اسلامی ها وجود نیا و فروفیلا نه هر زمانه که اکثریت و از تشخیص هم که اگر دیتو بحث فرط الفکریه ذهن باقی تر اشویه نسبت به قضیه لو انا حق درك كفي لو هو انا ما كنت فايت مذاكرات با حق درك كفي با راي نحكي هو انت احنا وكن اشتي بوجور ليك من في الثانيه وجودي نيا خب شايف اشتي تري شاس اغلب او لا شرب مزخرف اي جريه اغلب او لا اظهار موجوديته كانوا غير كان فضل فروشي كان يا بو مخالفه كدر قسي يا كان لازم باعلان كفايه مذاكرات لا بعد وقت الشباب وقت شيء او جورته لا زمان عيسى ولبه الحالة ما يجيخوا للشورى الإسلامية هاي وجودي ليا شتوا ما ترحني أم تصوراته وإيسى هس قلتي أم جامعة غير إسلامية دول لأخلاقه تعهدات إسلامية ستيشي تيلي أقول أنا إسلامي بيو أم أنا ما ترحني ولبه فرز وفرز كي كل يك شورى توا إسلامية أن كفاية مذاكرات أن من يكسبوا بحثوا إيسى المزار أكثرية الرأي يهسوا أقلية الرأي تر ام اکثریته حد چی حوله لا اقلیته که حالی ناوی متقاعد ناوی که رأیه که ام صحیح این خوی چی بسیح حضانه لروی اخلاص و صداقت اقلیته کهیش تماشا که اکثریته که اشتبای که بیر رأیه که خوی صحیحه حد چی که اکثریت حالی ناوی و دمه تقریبا وصل محالفت دیوا اگر شورا شورا اسلامی بی بفرد مولی فرزن پیش حد چی اگر شتی با جورا پیش حد اما هر شبه هب او مسألة أعلم وأتقاك يا مسألة نابغة أجل مسألة أعلم وأتقاك أنا بالآخرة أم جلسنا جلسيت الجلسيت الجلسيت الآخر باقي الحالي أنا وين شيء أقليتك الأكثريتك حالي بيت شيء أكثريتك الأقلية ككان لم دور رأي صحيحة أجل مسألة أمسك أم أقلية الذهنية بتشتغل يا ما وراء زمانة بنبوغ ذهني خويا ذهنيا جاي تشتكى لم زمانها وعليكم السلام ورحمه الله فالناتو من اكثريتك اللي حاليبون دي باشا قبل تحني مهمه راي اكثريه الجامعه اجاتيه لو كان تكليف خويا انت اجل لو انا بوك او عندي حالينون تكليف خويا هروك يا روك كابرين هذا خويا اجل مساله خصوصي وشخصي خويا انا مكلف تبعيه لراي خويا اجل مسألة جامعة مكلفة تبعية لأكثرية تكتبتن درسة؟ السؤالك أمسك لجامعيك كأيما قريك وانا بوجود بيتو شرائك إسلامي درست ليه؟ الشيء عزي أو شراء دارا أخصوصيات إسلامية بنا فس إيما قريك وانا حركتكين بو جامعي بو جورا لبرا شراءك دامر زينين لو داول داول دا حصار إسلامي دا مرزيني دا مرزي لنا وجامعاتا أعزاي شورايش بوليتو يا لبرا حركة إسلامي شروب كينو أفراد مسلمان ترورش بيلو أفراد مسلمان شوراتش بيلو كاتيجان دو سورة من مترحة يك سورة أصيل كامل درس ومطلوب إذا ألك أصل أوصى أشي برو أوفشي كأوصى بذانة تغمر صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بلا جوني كذب كافي جان تبقى استراتيجية إسلامية انقلاب لبرا أشيء لأن هذا فرده ولا زمير فرده وشراب أغل حركتنا حركتي أصيلة وقركنا أنا براسي نلبر ضرورة الزمان وشرائط الزمان ريقي درس برنا برا وبقي يتسر منزلي درس أشيء لبرا اللي درس كذن يكي إنسان ولا وإنسان ولا انقلابي درس كين جاء لو دوا بم إنسان انقلابي إلا جامع انقلابي بوجود دارين أما يك أما وقت ضرورة الزمان اختزايا ما يكد كبتور النسبي أما قناعات كين هو بصر درس بناين وقتا وكمن لو اختبر لإنسان